لست بحاجة إليه والعياذ بالله. بعد حين بعد فترة الإنسان يتعرض فجأة نجد نفسي قد وقعت في مأزق في مصيبة، إما مرض أو فقر أو خوف من عدو كما قلنا أو نحو ذلك. عندئذ أذكر الله عز وجل، عندئذ ألجأ إلى الأدعية المأثورة والمحفوظة، وأسأل ما هي الأدعية التي تستجاب، أسأل هذا وأسأل هذا وأسأل ذاك، أحفظ هذا النص وأحفظ ذلك النص. الآن الحوافز دفعتني إلى التوجه إلى الله عز وجل، لله لا لله، وإنما لي مصلحتي لغرضي الشخصي. وربما أسأل الناس من يعني يتوقع أن يستجاب دعاؤه، والله فلان فلان فلان من الناس، أذهب أطرق بابه أطرق باب هذا وأطرق باب ذاك وأسأله الدعاء لي. يعني الخلاصة أنني أتحرك على كل الأصعدة اهتماما بغرضي، فإذا وجدت أن المرض زال وأن العافية عادت أو أن الخوف زال والطمأنينة رجعت وأن الفقر زال والتجارة رجعت إلى نهجها القويم، شيئا فشيئا أنسى. هذا طلب، ومن أشنع الشنائع أن يعامل العبد ربه هذه المعاملة، أي كما يعامل الإنسان أخاه الإنسان. وكم يحذر البيان الإلهي من أن يعامل العبد ربه بهذه الطريقة. لاحظوا قوله عز وجل: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يفعلون. هذا تصوير من بيان الله عز وجل لشناعة هذا العمل الذي يفعله بعض الناس، ونسأل الله العفو والعافية. وإذا مس الإنسان، البيان الإلهي يقول الإنسان، طبعا هنا ليس للجنس، يعني ليس للاستغراق، ليس معنى الآية أن كل إنسان هكذا، لا، معنى الآية أن الشأن في الإنسان، عادة الإنسان، إلا من رحمه ربك، كثيرون هم الذين يفعلون هذا، فهل هنا ليس للاستغراق وإنما لبيان الشأن. وإذا مس الإنسان الضر، أنواع الضر كثيرة، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني بكل الأحوال استجبنا، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مس، أي يعامل هذا العبد ربه كما يعامل الإنسان أخاه الإنسان. يا أخي أنت من حقك أن ترفع الرأس عاليا بالنسبة لأخيك الإنسان، لأنك ند له وهو ند لك، تمام، عمت لك حاجة استعنت به، زالت الحاجة عدت إلى نديتك معه، لكن هل أنت مع الله هكذا؟ تطرق بابه عند الحاجة ثم تنساه إذا زالت الحاجة؟ لؤم، هذا لؤم. هذا هو الفرق الأول الذي أشرنا إليه أو ذكرناه في الأسبوع الماضي بين الطلب وبين الدعاء. أما أن تطلب من الله فهذا لؤم، وأما أن تدعوه فهذا عبارة عن عبودية. طيب العبادة ما هي؟ الدعاء ما هو؟ الطلب عرفناه، ما هو الدعاء؟ الدعاء هو أن تعود إلى نفسك فتتبين أنك محتاج إلى ربك دائما من فردك إلى قدرك، وأنك لم تتقلب في حال من الأحوال ولم تمر بك لا أقول ساعة بل دقيقة من الدقائق إلا وأنت محتاج إلى الله عز وجل، ومن ثم فأنت دائم التشبث برحمة الله، بكنف الله، بفضل الله، بعطاء الله، بحماية الله، بتوفيق الله. لاحظين كيف؟ ما في ساعة تختلف عن ساعة. عندما تعبر عن احتياجك دائم وفقرك الذاتي الدائم الى الله، هذا ماذا نسميه؟ دعاء. وهذا الدعاء لا يكون الا من العبد للخالق، ما بين العبد والعبد لا. البار يقول ولقد كرمنا بني ادم، انت بالنسبة لاخيك الانسان مثل له. نعم الباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يحوشني إليك ويحوشك إليه من أجل أن نتعاون، من أجل أن تشيع بيننا يعني مظاهر التعاون الإنساني، لكن كل منا ند لصاحبه. نعم لكن الذل والمهانة إنما تكون من العبد لله عز وجل بناء على هذا الذي قلته لكم. طيب قد يقول قائل طيب انا لست دائما محتاجا الى الله، انا احتاج اليه عندما اكون مريضا، انا احتاج اليه عندما اخسر في تجارتي واجد ان الافلاس يطوف بي او يتهددني، احتاج، انا احتاج اليه عندما اجد عدوا شرسا يتهددني، لكن الان لا في عدو ولا في مرض ولا في فقر ولا في شيء، أجل أنا لست بحاجة. قد يقول الأحمق منا هذا الكلام، ما الجواب؟ الجواب أنك في كل لحظة بحاجة إلى الله، وإن خيل إليك أنك الآن معافى فلست بحاجة إليه، قوي فلست بحاجة إليه، غني فلست بحاجة إليه، مطمئن البال ما في خوف فلست بحاجة إليه، هذا عبارة عن جنون وحمق مغفل من يتصور هذا الكلام. لماذا؟ لأن عافيتك التي تتمتع بها من يمتعك بها لحظة فلحظة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب عندما يشاء الله عز وجل يستلب منك هذه العافية لا في ساعة بل في لحظة، صح؟ إذا فأنت معرض في كل لحظة أن تفتقد عافيتك فلا تجدها. الغنى الذي تنسبه إلى نفسك أو تنسب نفسك إليه من أين جاءك؟ من الله في لحظة واحدة، يحيلك من إنسان غني مضرب المثل في الغنى إلى إنسان فقير مبقع مضرب المثل في الفقر. أنت عزيز الآن تتمتع بعزة قعساء، لكن اذكر أن الذي أعزك هو الله، والذي رفع لك ذكرا بين العباد هو الله، وفي اللحظة التي يشاءها الله عز وجل يحيلك إلى أذل إنسان يرميك من حالق. ألا تذكر قول الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فاذا ادركت انك في كل لحظه معرض لكل انواع الابتلاءات، اشنع انواع الامراض، الفقر، الخوف، الضعف، العجز، كل هذه الانواع انت معرض لها. من الذي يقيك لحظة فلحظة فلحظة؟ من؟ الله. اذا اين هي اللحظة لسا اللحظة التي تستطيع ان تزعم انك فيها قوي وانك غني عن الله؟ ابدا ولا لحظة. وانا قلت قبل عدة دروس واقولها اليوم، يا عجبا كيف يكون الانسان الكبير المتزوج الذي له اولاد يكون عقله اصغر من عقل طفل صغير لا يزال في عهد الصبوة الاولى في الطفولة الاولى؟ هل يمكن هذا؟ نعم ما هذا ممكن. الطفل الذي لم يزد عمره ولا سنتين مثلا يمسكه والده بعاطفته ويرفعه ويشرف به على واد سحيق او شيء وينزل الطفل بعينيه الى هذا الوادي السحيق ووالده يمسك بعضديه وهو يعرف والده ويعرف رحمته به وحلوه عليه. كيف يكون حال هذا الطفل؟ ليه؟ عقله بالنسبه لعقولنا ولا شيء، يظل متشبثا بابيه ويظل يغمقه بعينين تشعان بالاستعطاف وبالاسترحام. ولو انك ترجمت نظرات عينيه لرايتها، لرايت عينيه تقولان يا لا تتركني، ارجوك لا تتركني، لا تعرضني، لكنك ان تركتني وقعت. اليس كذلك؟ وهو مكلوم بعنايه ابيه وابوه يمسكه بعض الليل، لكنه يدرك ان قوته اتيه من والده الذي يمسك به، وان حمايته اتيه من رعايه والده به، وان امنه وطمانينته كل ذلك ات من عطف والده عليه. صحيح لا؟ ولذلك وهو في حاله الامن والطمانينه والده يمسك به، ومع ذلك هو خائف، ومع ذلك يظل متشبثا بوالده يسترحمه ويستعطفه. الانسان واحد من عقله يساوي اضعاف اضعاف عقل هذا الطفل بحسب الظاهر. ما الفرق في علاقة هذا الطفل بأبيه؟ في علاقة هذا الطفل بأبيه، ما الفرق بين هذا الطفل تجاه أبيه وبيننا نحن تجاه خالقنا ومولانا؟ ما الفرق؟ ممكن أن تتلمس أي فرق؟ أبدا. لا، الواقع أن هذا الطفل له إجمالا شيء من القدرة، له نواف، غدا ستتسع هذه النواف من القدرة الذاتية وما إلى ذلك بالنسبة لأبيه، يعني بعد أعوام سيستقل عن أبيه، لكنك أنت اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنوات تظن كما أنت. إذا لا فرق إطلاقا بين علاقة هذا الطفل بأبيه، هذه العلاقة التي تدعوه إلى أن يتشبث به لحظة بلحظة، وعلاقتنا بالله، لكن أين هو ذاك الذي يدرك ما أدركه ذلك الطفل؟ طيب والله بحسب الظاهر لنا عقول، لكن عقولنا تعاني من سكر عجيب وغريب. ينظر أحدنا إلى المرآة فيطال له نفسه معافا في بدنه، ويعود إلى صندوقه فيجد أنه مليء بالمدخرات والأموال، وينظر فيجد أمنه الطمأنينة كل ذلك. نعم، يطوفان به، يمشي وهو مرتفع الرأس منتفخ الأوداج، يتراه بأنه لا يحتاج إلى أحد، يذكر بالله فلا يذكر. نعم طيب، انظر، ألا ترى أن هذا الإنسان الطويل العريض مغفل وأحمق أكثر بكثير من هذا الطفل؟ أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، في حين أن الله عز وجل ينبهنا. الطفل ما في من ينبه إلى هذه الحقيقة، من ذاته أن ينتبه إلى أن والده هو مصدر حمايته، والده هو مصدر قوته، والده هو مصدر أمنه وطمأنينته، لكن ربنا عز وجل بالإضافة إلى ذلك ينبهنا فلا نتنبه. يقول لنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ لكن يا جماعة نرجعوا، لا، وجد أن الله عز وجل أخضع له الأرض وأذلها له، فتباهى وجعل ذلك عائدا إلى فضل من عنده. وجد أن السماء، جو السماء آمن مطمئن، فتباهى ورفع رأسه عاليا مشمخرا مخيلا أن هذا الأمن والطمأنينة بقدرة منه، تماما كما كان يقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. هذا حب، هذا لا حب. بلحظة واحدة تتفتح الأرض أفواها، تبتلع، لا تبتلع دارا بل تبتلع مدينة بكاملها. الأمر بيد الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى بين الحين والآخر يرسل حالات من هذا النوع حتى نستيقظ. فلا نستيقظ. يرسل خشم، يرسل زلزال، يرسل نيازك، نعم يرسل شهم. تنبهوا تنبهوا يا بني آدم، عرفوا الحقيقة، التجئوا إلى الله، كونوا دائما ملتجئين إلى الله. ولا تجد ملتجئا إلا من رحم ربك. نعم لا ما في أكثر من اللي دائما بيدعو، لا هذا الطلب ودعاء كل واحد منا. لما تجيه مصيبة الإنسان هي طبيعته، صاحب الحاجة يرعى لا يرم إلا قضاء، جاءت المصيبة بأسا يطرق الأبواب ويتعرف على الله ويسأل الله. هذا ما اسمه دعاء، اسمه طلب. وهذه هي حال أكثرنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء، ما في أوفى من الإنسان الذي يكون في أوج النعمة ويذل للمنعم. ما في أوفى من حال الإنسان الذي يكون في أعلى درجات الغنى ويذل افتقارا للغني الأوحد. ما في أوفى من الإنسان الذي يكون في غاية القوة وتجده كتل الضعف بين يدي القوي الأوحد الذي هو الله. هذا هو الوفاء. وهذا الشيء يعني ليس الوفاء فقط، هي حقيقة، هذه حقيقة. نعم. إن لم تلتجئ إلى الله عز وجل تطلب منه أن يديم هذه النعم عليك، فالمفروض أن تلتجئ إلى الله لتشكره على هذه النعم التي يمدك بها، ليس كذلك؟ هذا هو الجانب الذي مضى بيانه في حلق في في في حكمة مضت. الآن ينبهنا إلى معنى آخر من مظاهر الفرق بين الطلب والدعاء. الطلب لما يندفع الإنسان إلى الطلب كما شرحنا بيطلب مني من إخوانه، هذا اسمه طلب. ولما يطلب من الله بيكون نزل مستوى رب العالمين سواء كان واحد إخوانه، هذا غلط. نعم. الطالب لا يعاني من ضرورة، لا يشعر بضرورة. الطالب لا يشعر بذل أبدا، لا يشعر بمهانة. طالب لأنه يجد نفسه بعيدا عن الذل، بعيدا عن المعاني، لكن عرضت له حاجة فاضطرته حاجته إلى أن يطلب. نعم. لذلك تجد أن هذا الطالب إذا جاء الشخص الذي يطلب منه أراد أن يستدله رأسا يفور وتغي يعني الإنسانية في رأسه أو شموخه يغلو في رأسه، يقول أنا إنسان مثلك، جئتك طالبا تريد أن تستدلني من أجل حاجتي التي علمت علي، وهذا شيء طبيعي. لكن الدعاء عندما يدعو الإنسان ربه، ما الذي يجره إلى الله عندما يدعو؟ ما الذي يجره؟ اضطرار. ما الاضطرار؟ ما هو الاضطرار؟ كلمة مكررة جدا في القرآن. الاضطرار هي الحالة التي يجزم فيها الإنسان أنه لا يملك من أمر نفسه حولا ولا قوة، وأن أحدا لا يستطيع أن يمده بحول ولا بقوة ولا بمال ولا بغنى ولا بطمأنينة أبدا إلا واحد، ألا وهو الله. إذا وقر في نفسك هذا المعنى فأنت إذا اسمك مضطر. ما المضطر؟ حالة تحيط بك تجزم بهذه الحالة أنك أنت وبكل شيء أنت لا تملك من أمر نفسك حولا ولا قوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تملك من أمر نفسك شيء إطلاقا، لا في سبيل عافية تتمتع بها، ولا في سبيل غنى تستجره إلى نفسك، ولا في سبيل قوة تغرسها في كيانك، ولا في سبيل طمأنينة تحصن نفسك بها أبدا. تجزم انك لا تملك من امر نفسك حولا ولا قوة لشيء من هذا، ثم تملك ثم تجزم ايضا بان احدا من عباد الله، احدا من المخلوقات ابدا لا يملك ان يعينك في شيء، ان يعافيك من مرض، ان يقويك من ضعف، ان يغنيك من فقر، ابدا ولا احد. انت اذا ما اسمك؟ مضطر. هذا هو الوسيط الذي يستنزل حوائجك من عند الله عز وجل، هذا هو الوسيط. نعم. ذري يا سيدنا ابراهيم عندما قضت محكمة النمرود بإحراقه وجيء به لينفذ في حق هذا الحكم، ووضع في المنجنيق وألهبت النيران وحميت ووقد على النيران من الحطب ما شاء النمرود أن يستوقد، وجاءه سيدنا جبريل يقول له: أليست لك من حاجة؟ ماذا قال؟ أما إليك فلا، أما إليك فلا. هذا هو الاضطرار. من؟ صحيح سيدنا إبراهيم في تلك الحالة وقبل تلك الحالة ما في فرق أبدا، قبل ما يكون في المنجنيق شعوره هو، وعندما وضع في المنجنيق شعوره هو عبد مملوك ذليل لله متقن إلى الله، لا فرق بين أن يكون في المنجنيق أو في أعالي القصور أبدا، لأنه مثل هذا الطفل كما قلنا. نعم. طيب من الذي يملك أن ينقذه الآن؟ ولا أحد، ولا أحد. سيدنا جبريل، بل عز وجل يقدره. ماذا نشوف؟ غاب جبريل وغابت المكونات كلها ومحيت من أمام ناظريه، لم يجد إلا الله. قال: أما إليك فلا. طيب قل صل ربك. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. واضح، هذا هو الاضطرار. شنو سيدنا إبراهيم في الحوار مع قومه؟ أما قال له: ليش أنت تقول الأصنام؟ قالوا: وجدنا آباءنا لا عاكفين. قال: هل ينفعونكم يستدعون؟ أو يسمع، قال: هل يسمعونكم يستدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالم. هنا التوحيد، هنا الاضطرار. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه هي حالة الاضطرار. كن مستغرقا بهذه الحالة، وانظر كيف ان الله يمجدك، تأتيك النجدة، تلو النجدة من عند رب العالمين. وهل يحتاج الانسان الى ان يتكلف ليصل الى هذه الحالة؟ ابدا، لانك انت مقدور على هذه الحالة. لو عدت الى نفسك لرأيت انك كتلك فقر. ماذا تملك الان؟ ماذا تملك؟ للعافية تملكها، لا مالك الذي تنسبه الى نفسك تملكه، لا علمك وطمأنينتك تملك شيئا منهما، لا قوتك تملك شيئا منهما. الله قيوم السماوات والارض، انت تتحرك في قبضته، ناصيتك بيده. طيب هذا شيء حقيقي، فاذا استمرت بهذه الحقيقه عشت معنى الاضطرار الذي يقوله ابن عطاء الله. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يمجدك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من؟ استفهام إنكار، أي لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. من يجيب لكن من المضطر؟ العوام من الناس يذهبون إلى تفسير المضطر تفسير آخر، لكن انظروا التفسير المزيف كيف؟ يتصورون ان معنى المضطر هو ان يكون الانسان في بدء امره معافا قويا غنيا لا اشكال فيه، فهو يعني يعيش حياة عادية، لا يلتجئ الى الله، يصلي يؤدي الأعمال التقليدية بعد الصلاة ربما يدعو وانتهى الإشكال. لكن تأتيه المصيبة، هذه المصيبة نفرض مثلا مرض، جاءه مرض، رأت الأول ماذا يعني بدل هذا إلى الأطباء، ذهب إلى الطبيب الفلاني المختص لم يستفد، قيل له لا لا في أفضل، ذهب إلى الثاني لم يستفد، الثالث الرابع الخامس لم يستفد، يئس من الأطباء، يئس من الأدوية والعلاجات كلها، يئس من هذا وهذا وذاك. طبعا الحصر والإسقاط، عملية الحصر والإسقاط تقول له أخيرا إلى من؟ إلى الله، لأن بحث بحث دور دور دور كل الأبواب مسكرة، أخيرا وصل إلى باب الله، قال هذا هو المضطر. لا، هذا مضطر مزيف، المضطر الحقيقي هو الذي يكون دائما مضطرا، لن تكون مضطرا للاضطرار الذي يجعل حوائيك مقضية من عند الله وينجلك الله ويقول لك لبيك، إلا إذا كانت مشاعر الاضطرار ملازمة لك في أمنك ورخائك، في بأسائك وضرائك، في رخائك وشدتك، هذا هو معنى المضطر الحقيقي. وهكذا نحن في الواقع مضطرون، لكن الإنسان يخدع بالعافية التي يتمتع بها آنيا، يخدع بالغنى الذي يتمتع به آنيا، يخدع بالقوة التي يتمتع بها آنيا، هذا خداع. إذا عرفت الله عز وجل فلسوف تكون علاقتك مع الله مثل علاقة هذا الطفل مع أبيه في المثال الذي ذكرناه. فإذا كنت على هذه الشاكلة وكنت دائما الالتجاء إلى الله لن ينساك الله أبدا، ولسوف يستجيب دعاءك. لذلك بعض الناس يستشكلون قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، يقول والله أنا مضطر الآن لا أستجيب لباري دعائي، شوف شوف أنا مضطر الآن، لا شوف كلمة الآن، قال له يعني قبل الآن ما كنت مضطر، قال هو لا والله ما كنت مضطر لأنه ما كنت مريض ما كان فيه شيء، أما إلا والله أنا مضطر ولا عم التجئ إليه. شايفين الغلط وين؟ قل له أيقظه إلى حقيقة حالي، أنت سكران، أنت دائما مضطر، دائما بحاجة إلى الله عز وجل. أقدس كلمة علمنا إياها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هي لا حول ولا قوة إلا بالله، من يقولها ويتشفع بها؟ المضطر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو أن إنسانا أوتي قوت الجبابرة كلها ورجع إلى عقله لابد أن يتطامن لهذه الكلمة القدسية ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن القوة من جاي؟ من أن اللحظة فيها طلع. ولو أنه كان أغنى غنيا في العالم كله أيضا لعاد إلى هذه الكلمة القدسية لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الذي متعه بهذا المال هو الله، لحظة واحدة بروح المال، العز، الطمأنينة، الأمن، كله. نعم، طيب، إذا صدق أعطاء الله، أتحب أن تتعرف على وسيط يتوسط لك عند الله لقضاء حاجاتك؟ نعم، ما هو هذا الوسيط؟ اضطرارك، اجعل اضطرارك وسيطا إلى الله، لكن اذكر أنك مضطر دائما إلى الله عز وجل. ونحن نفتقد هذه اللوحة أيها الأخوة، نفتقد هذه اللوحة، أي لوحة؟ أن تجد ملكا من الملوك يا ربهم وسلطان وقوة يتبوأ عرشا في مملكة واسعة شاسعة، تنظر إليه فتجده وضع الرأس ظلا على الأرض ساجدا لله، يمرض رأسه بالتراب وهو يشكو فاقته وذله لله سبحانه وتعالى. هذه هي اللوحة التي أفتقدها ولا أجدها. أن تجد رئيس دولة يتمتع بلفقة من الحكم وسلطة وما إلى ذلك، والمال طبعا كله موجود، ثم يسأل عن هذا كله ويعيش مع فقره إلى الله، مع ظلمه بين يدي الله واضطراره إلى الله عز وجل، وكأنه يعيش ويردد قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزي من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. أين هي هذه اللوحة؟ نعم، الإنسان بمجرد أن يكرمه الله بشيء من النعم ينسى المنعم، ينسى المنعم سبحانه وتعالى. وأنت إذا عشت هذه الضرورة فلك من الله عز وجل أن يعطيك ما تريد كما يحب هو، الطريقة التي تسعدك لا بالطريقة الهوجاء التي تخيل إليك أنها هي التي تسعدك. نعم، هذه حقيقة لا شك فيها. والله لو أن المسلمين عاشوا حياة الاضطرار مع الله اليوم لأنجدهم وأكرمهم ونصرهم وخلق لهم المعجزات، معجزات النصر والتأييد. لكن أين هي حالات الضرورة؟ إن وجدناها في حالات عامة الناس في كثير من الأحيان، على أحسن الأحيان، لا نجدها في أمية القوم، لا نجدها في قادة القوم، لا نجدها. أنا في بعض الأحيان أيها الإخوة أذهب أسافر كثيرا، أدخل المسجد من المساجد صلاة جمعة وصلاة جماعة، فماذا أجد؟ أجد صورة تنعشني، هي ليست هذه اللوحة لكن تذكرني بها، بارز كبير. طبعا الإنسان في المركب العالي إذا دخل بذته لا يعني مخفية، لا تعلم ربما أنه بمركب العالي، لكن الإنسان الذي يدخل وهو بثوبه العسكري بشاراته العسكرية واضح، أنظر فأجد في المسجد في الصفوف الأولى أو في منتصف الصفوف أناسا من هذا القبيل يسجدون ويركعون بالبزة بشاراتهم على اكتافهم عن يمين وشمال، تجد الواحد منهم وضع راسه ساجدا لله عز وجل والى جنبه رجل فقير مبطع وامامه ربما رجل افقر ايضا وقد وضع راسه قريبا من قدمي ذلك الانسان، فهذا لانه مع الله. كم وكم وكم يقربني هذا المنظر، كم اجد. هذه هي حقيقتكم، هذه هي حقيقة الخاص ورب. ما هوية العبد الاضطرار؟ ما هوية الرب؟ الغنى والقهر والجبروت. تغلب لمولاك، أعلن عن اضطرارك له دائما دائما، انظر كيف يعزك، عزك في ذلك لله سبحانه وتعالى. الشكر الثاني من هذه الحكيم: ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار. ولا أسرع، يعني لن تجد سبيلا تسرع إليك المواهب فيه من الله عز وجل، مواهب أشكالا وأنواعا مثل سبيل الذل والافتقار. طيب ما الفرق بين الاضطرار وبين الذل والافتقار؟ الاضطرار حالة تتلبس بالكيان والنفس، الذل ثمرة هذه الحالة، الافتقار ثمرة هذه الحالة. أنا مضطر، عدت إلى نفسي عرفت أني مضطر، أنا مضطر إلى الله في عافيتي، في مالي، في أمني، في طمأنينتي، في كل ما يتعلق بي، أنا مضطر، لا أملك شيء ولا حول لي ولا قوة كما قلنا. هذه حالة كاملة في كياني، هذه حالة تبعث في التذلل، فأتذلل للديدين لله عز وجل، أتجرد بجبار الفخر إلى الله سبحانه وتعالى. فالذل والافتقار نتيجة حالة الاضطرار، حالة الاضطرار شعور، شعور قد يكون خفيا، لكن هذا الشعور الخفي يفرض التذلل على أعتاب الله عز وجل. مستحيل هذا الإنسان المضطر أن تجده مستكبرا مشمخرا بأنفه، مستحيل، لأن اضطراره يبعثه على ماذا؟ على التذلل، لا سيما وهو يسمع كلام الله يقرأ أذنه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. لا تمشي في الأرض. الاضطرار يدفع هذا الإنسان إلى التباهي، إلى البعد عن التذلل والافتقار. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد عند الكعبة، وكان المشركون يمرون فينظرون إلى رسول الله وقد سجد، كانوا يشمئزون، ومن جملة من كان يشمئز أبو طالب. يقول أحدهم: أنا أكره أن ترتفع أساتني على رأسي. فعلا يعني يشغل ظل هنا يسجدون على السجود، وراسه أدنى شيء وأقرب شيء إلى الأرض، وعزيزته أعلى شيء. فكان الواحد منهم يعني يأنف من هذا، يقول أبو طالب: أنا أكره أن ترتفع عزيزتي على رأسي. شو هيشغل هذا؟ ما حبيت أنا. نعم مضبوط، ما بيحبها. ليش؟ لأن الاضطرار غائب عنده، مو حاسس أن رأسه بيد مولاه، مو حاسس أنه يتحرك في خطة الله، مو حاسس أن حياته رغد عيشه وأمنه وطمأنينته وماله، كل شيء بيد الله. ليش هذا يعمل هيك؟ ما بيعمل هيك. لكن عندما دخل من دخل في الإسلام، عندما دخل هؤلاء المشمخرون بأنوفهم في الإسلام، وعرفوا الله وعرفوا ذلهم وعرفوا مهانتهم، وتلا الواحد منهم كتاب الله عز وجل وتبتل إلى ربك تبتيلا. لأي تذكرون بها الشيء؟ نعم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. نعم. انقطع إليه وتذلل له. وعجنت هذه المشاعر بين جوارحهم، صرخ طول الليل بالسجود. قارئ: لماذا؟ صارت لذته في أن يسجد لله وأن يعفر رأسه وجبينه بالتربة لوجه الله عز وجل. لكنت قبل سنوات عم تتضايق وعم تشمئز. نعم، لأنه كان آنذاك لم يتعرف على اضطراره، لم يعلم ضرورته الكامنة بين جوانحه. الآن هدي إلى اضطراره وعرف نفسه دليلا لله سبحانه وتعالى. إذن صرت ساعات في أن يسجد ويطيل السجود لله سبحانه وتعالى. نعم. والافتقار ما هو؟ الذل هذا هو الافتقار، هو أن تعلن عن اضطرارك. تعلن اضطرار حالي، تقول: يا رب ما لي غيرك، يا رب عافيني، يا رب اكرمني، يا رب ألم علي عافيتك، يا رب ألم علي السعادة التي تكرمني بها، ألم علي هذه الطمأنينة، أبعد عن المخاوف. هذا هو الافتقار، أن تعلن عن حاجاتك الذاتية للعارضة إلى الله عز وجل. الذي يعرض حاجته العارضة لله هذا طلب، وعرفنا هذا الطلب. لا، أنت كتلة حاجة، أنت كتلة سؤال لله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يا أخوانا، أنا هذا المشهد ما أنسى. صحيح افتقدنا هذا المشهد في حياتنا اليوم، لكن ارجعوا إلى هذا المشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل مكة فاتحة، لا أعلم أن إنسانا أعطي نصرا أعلى وأسمى من النصر الذي أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. لا أعلم أبدا، لا من قبل ولا من بعد. إذا تذكرتم مكة وماذا صنع أهل وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أوذي وكم اضطهد وكيف طرد وإلى آخره، ثم كيف دخل سيدنا رسول الله من أعلى قمم النصر مكة، ثم كيف دامت له قريش لا مقاومة ولا شيء، الكل ينغل رأسه ويرمق بطرفه إلى رسول الله، كيف كان؟ ماذا سيصنع به؟ نعم، لا أتصور أن قائدا ملكا عظيما ضابطا مكن من نصر يبعث النشوة كالنصر الذي مكن الله رسوله محمد منه يوم فتح مكة. تعالوا فانظروا الصورة التالية كيف كان دخوله إلى مكة. لو شاهد الإنسان أن ينتشي لنصر لكان أول من يجوز له هذا رسول الله، ولبعث هذه النشوة في كيانه ما يشبه السكر. لكن أنا لا أعلم صورة تذلل فيها رسول الله لربه، فكان كل التذلل والافتقار الى الله مثل هذه الصورة في شخص رسول الله وهو يدخل مكة من اعلى قمم النصر. دخل كما يروي البخاري عن عبد الله بن المغفل، دخل مكة نعم وقد طهر راسه ثم طهر راسه ثم قوس ظهره الى ان مس عثمون، والعثمون هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى واسطة الرحل، لا يكاد عثمونه أن يمس واسطة الرحل، يعني كتلة ذي قوس ظهره وقوس ظهره متزمنا لله سبحانه وتعالى. نعم هذا هو المشهد الذي نبحث عنه اليوم، من هو رسول الله ورئيس دوله؟ والباري عز وجل يجعل الدنيا تدين له. نعم يدخل مكة من هذا. طيب من اين جاء هذا الاصطناع مع الله؟ يتواضع كما يتواضع احدنا امام الناس حتى يعني يمتحوه انه متواضع، لا مع هذا الله. اذا من اين جاء؟ من اضطراره، من اصطباغه بمعنى الكلمة القدسية لا حول ولا قوة الا بالله. شعور داخلي يقول له هذا النصر ليس ليدوم فيك، هذه العزة القعساء التي نعم حطني الباري عز وجل بها ليست من عندي، هذه النذلة التي استبقت بها قريش على كثرتها وقوتها ليست من عندي. أنا ضعيف لا أملك من أمري نفسي شيئا، الله هو الذي نصر، والله هو الذي يسر، والله هو الذي أعطى، والله هو الذي ساقني إلى هذا النصر، والله هو الذي أخبرني مكة وأهلها. هذه هي الاضطرار، حالة الاضطرار، حالة الاضطرار ماذا أخرجت هذا الزوج؟ كن تتمتع بشعور الاضطرار لابد ان تصطبغ بهذا الذل بقيوم السماوات والارض سبحانه وتعالى. ألسنا اولى من رسول الله بهذا التذلل؟ انظروا تتمة الذل بعد ان وصل الى البيت الحرام وطاف به سبعا ثم دخل البيت ثم خرج والمشركون قد احدقوا به، كل ينظر نظر الذل الباري عز وجل سلط عليهم ذل من عنده. نعم كلهم يتساءل في نفسه ترى شو راح يصير فينا هلا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اثنى على الله بما هو، قال لا اله الا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، لم يقل نبيا لم يقل رسولا، ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، لا شيء بعده ولا شيء من قبله. نعم لحن التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف تناسى نبوته، تناسى رسالته، تناسى مكانته عند الله، وتذكر شيء واحد، ما هو؟ عبوديته لله، نصر عبده. والله يا اخوانا لو اننا نحن المسلمين نصطبغ بهويتنا هذه هوية الاضطرار الى الله، وتفرق هذه الهوية نتيجتها وهي تذلل على اعتاب الله، ونعرف هويتنا عبيد مملوكين لله، نتصرف كما تصرف المصطفى، والله الذي لا اله الا هو لينصرن الله عز وجل نصرا عزيزا كما نصر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. الإله الذي عامل رسوله وأصحابه بالأمس هو ذات الإله الموجود الآن، الإله الذي كان يراقب عباده آنذاك هو ذاته الإله الذي يراقبنا اليوم. لكن كم من فرق بين ذلك الراعي وهذا الراعي، كم من فرق بين اولئك الناس الذين اصطبعوا باضطرارهم الى الله عز وجل ومن ثم بتذللهم المعلن وافتقارهم الى الله وبين واقعنا نحن اليوم. قبل ان نختم درسنا بالدعاء ايها الاخوه اخبركم انني ربما لا اتمكن من حضور درس الخميس والاثنين القادم لسفر ربما شاء الله عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق نعم لما يرضيه نعم. اذا نحن ساغيب عنكم يوم الخميس القادم والاثنين القادم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا نستطيع احصاءها. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام. اللهم لك الحمد على نعمه الايمان بك. اللهم لك الحمد على نعمه العافيه. اللهم لك الحمد ان عرفتنا على ذاتك العليه. صل اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الامي الطيب الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه وازواجه كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك ونتوسل اليك باضطرارنا ونسالك ونتوسل اليك بذلنا وافتقارنا. نسالك ونتوسل اليك بهويتنا عبيدا اذلاء لك مفتقرين الى رحمتك ان تستجيب دعاءنا وان تحقق رجاءنا وان تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين وان تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المضطرين الاذلاء على بابك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم انك تعلم ان لك عبادا في فلسطين اذلاء مترامين على اعتاب كرمك ملتصقين بباب رحمتك يستنجدون بك منكسرين لك اذلاء يبسطون اليك اكف الضراعه يستنزلون النصر من عندك. فنسالك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا اليك ونسالك بعبادك الشعث الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لاظهرت قسمه ان تنجز وعده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انك تعلم ان في رحاب دنيانا هذه مؤمنون بك ملتزمون بهديك معتزون بشرعتك مضحون في سبيلك. اللهم انا نسالك ان تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين وان كان هؤلاء الصادقون قله يا رب العالمين. اللهم نسالك اللهم ان تهب صالح هذه الامه لصالحيك. فان لم يكن في هذه الامه صالح فنسالك اللهم ان تهبنا جميعا لسعه فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم انزل مقتك وعذابك وجام غضبك على اعدائك واعداء دينك اينما كانوا يا رب العالمين. اللهم خذهم كما توعدت خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انزل صواعق السمائك بلاء عليهم. اللهم اجعل البلاء يحيق بهم من فوقهم ومن تحت ارجلهم ومن حولهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم من سياط مقتك. اللهم اهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نسالك ان تهدي الغواة من عبادك ونسالك ان تهدي الضالين الشاردين من عبادك. وان لم يكن في قضائك وقدرك ان تهديهم فنسالك اللهم ان تاخذهم اخذ عزيز مقتدر. نسالك اللهم ان تقضي عليهم قضاءك المبرم يا رب العالمين. اللهم انهم مستكبرون على امرك مستكبرون على شرعتك يعلنون عداوتهم لدينك ونحن ننتظر انتقامك منهم يا رب العالمين. ننتظر ان تنتقم لنا نحن المسلمين المؤمنين من اولئك الطغاة المارقين يا رب العالمين. ننتظر اللهم فرجك ففرج اللهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.